كتاب الصلاة. قال وما زلنا في الكلام على أركان الصلاة. قال التاسع، قال المصنف رحمه الله تعالى، التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو قال التشهد والقعود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال والأركان الثلاثة هذه أركان ثلاثة، التشهد والقعود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، يبقى التشهد إن كان بعده السلام فهو ركن، والقعود أيضا فهو ركن. وهذه دلالة على أن التشهد إن لم يكن بعده سلام عن التشهد الأوسط فليس بركن، وطبعا هو ليس بواجب، لأنهم عندهم يعني عندهم إما أن يكون أركان أو سنن أو هيئات. أما التشهد فلقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، وهذه قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنما السلام هو الله. وهذا الحديث رواه الدرقني والبهقي وغيرهما وهو بإسناد صحيح. وأما القعود فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه محل الذكر ولأنه محل لذكر واجب فكان كالقيام. فالقعود للتشهد من فعل النبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أيضا محل لذكر واجب كالقيام. والمراد بالتشهد هو الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن المسعود كما سيأتي، التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر التحيات المشهورة، إلى أن يصل إلى الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتسمى وسم. وهنا قال وتشهده، والتشهد سمي بالتشهد لأنه يذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وإلا فسنتان، يعني وإلا فلم يعقبهما سلام فسنتان، والمعنى القعود وأيضا التشهد إن كان لم يتلوه السلام فهو سنة، والمعنى أنه قد يقوم منها عمدا ويكون بذلك قد أساء، وعندنا في المذهب يكون قد وقع في الكراهة وصلاته صحيحة حتى إذا تعمد عدم التشهد الأوسط، وإذا نسي ذلك فعليه سجود السهو. أصلا أصل الدليل في ذلك عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام عن التشهد الأوسط وسجد جبره بسجدتين سهو، جبره بسجدتين سهو، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف قعد جازا، يعني هيئة القعود، القعدة هذه هيئة القعود فيها يعني ليست لازمة عند العلماء أو ليست واجبة بهيئة معينة، وإن كان المسنون أن الهيئة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسرى، يعني الافتراش معلوم أنه ينصب اليمنى ويجعل ويفترش اليسرى ويقعد عليها فهو ينصب يمناه القدم اليمنى وضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر وهذا في التشهد الأوسط، التشهد الأوسط يكون فيه الافتراش، وأما في التشهد الأخير فيكون التورك. وعندنا في المذهب كل قعدة تتلوها سلام ففيها التورك، فالتورك يصح مع كل سلام، والافتراش إن كان إلى غير سلام، وهو كالافتراش لكن يخرج يسرى من جهة يمينه ويلتصق وركو بالأرض. وبالنسبة للتورك كما ورد في البخاري عن عمرو بن محمد بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصل ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا هو الافتراش كما بينا. وإذا جلس في الركعة الأخيرة، هذا شرح التورك، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك وهو أريح، لأن العلماء يقولون والأنسب والحكمة في التشهد الأوسط التفرش الافتراش، لأنه سيقوم، لأنه يهيئ نفسه للقيام، لا لا لا لا للسلام، يهيئ نفسه للقيام لا للسلام. وهناك بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه كان السلام يجلس كأنه على الردف، لأنه سريعا ينتهي ثم يقوم. ولذلك اختلفوا فيما بينهم هل يصلي على السلام في التشهد الأوسط أم لا، وفي غير مذهبنا أنهم قالوا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل إلى الشهادتين ويقوم، وإن كان الصحيح الراجح بأن السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يصلي وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وعندنا كما قلنا أن التشهد يكون الأصح بأن التشهد يكون فيما يتلوه الركعات، وأما كل قعود يتلوه السلام فيكون فيه التورك، ولذلك في ركعتي الفجر يكون فيه التورك، عندنا في المذهب في ركعتي الفجر يكون فيه التورك. والأصح يفترش المسبوق والساهي، طبعا الأصح يفترش المسبوق والساهي لأنه لن يتلوه سلام، لن يعقبه سلام. إذا كان مسبوقا فهو كان الإمام قد أتم الأربعة مثلا أو الثلاثة في المغرب، فإنه يفترش في كل أحواله لأنه سيقوم، وقلنا الافتراش تهيئة إلى أن يقوم، تهيئة لقيام المكلف. فالساهي يفترش والمسبوق يفترش لأنه ليس آخر صلاتهما، والثاني يتوركان، أما الأول فالمتابعة للإمام والثاني فلأنه قعود لآخر صلاته، والثاني هذا ضعيف المعتمد في المذهب، إن كان مسبوقا يفترش، وإن كانوا قالوا الثاني أنه يتورك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. ونقول المخالفة هنا على أنه إذا دخل الصلاة فأول صلاته التي دخل مع الإمام فيها، وأيضا الحكمة موجودة في الافتراش لأنه سيقوم لا يهيئ نفسه للسلام، ولعله بهذه القاعدة بهذه الجلسة بهذه الهيئة ينسى فيسلم مع الإمام، هو طالما مفترشا فهو يتذكر أنه كان مسبوقا فيقوم، هذا أيسر عليه وهذا المعتمد كما قلنا. وأما الثاني في دليله إنما جعل الإمام ليتم به، قلنا إنما جعل الإمام ليتم به حصره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. ولذلك قد يخالفه في النية، إنما جعل الإمام ليتم به وهو يخالفه في النية، يصلي هذا بنية الفرض الثاني يصلي بنية النفل، أو العكس كما حدث مع معاذ كان يصلي مع سلم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، هو ينتوي نفلا وهم ينتوون فرضا. وأيضا في ذلك أنه إذا دخل مسبوقا فهذه أول صلاتي، لو كانت الثالثة للإمام ستكون الأولى له، ويقرأ بعد الفاتحة سورة إن أتيح له في الوقت قراءة في هذا الباب، فيكون هنا قول سلم إنما جعل الإمام يتم به على ما وصفنا في هذا الباب. قال ويضع فيهما أي في التشهد الأول والأخير يسراه على طرف ركبته، يعني اليد اليسرى على طرف الركبة، أي بحيث تسامت رؤوسها الركبة للاتباع، لأن السلام ورد أنه فعل ذلك ونشر بين الأصابع، ولذلك قال يضع يده منشورة الأصابع بلا ضم بل مفرجا تفريجا مقتصدا، يعني التفريج وتكون الأصابع إلى القبلة. قال نوى الأصح الضم، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن شرع يزيل الإبهام عن القبلة. نوى قال لو نشر هذا الكلام يصح لو قلنا نشره نشرا واسعا فإن الإبهام يخالف اتجاه القبلة، لكنه لو نشره على قرب بين الأصابع فيكون الانتشار يكون كله إلى القبلة، أو الإشارة تكون إلى القبلة. ويقبض اليمنى، إذن يفترش اليد اليسرى على الفخذ على الركبة اليسرى، ويقبض من يمنى أي بعد وضعها على فخذه اليمين، فيقبض يده اليمنى الخنصر والبنصر وكذا الوسطى يعني في الأظهر. وهذا ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. جزيت الجنة يا جني. نعم. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا العقد يعني هذه العرب يقولونه صراحة، أنا أيضا تصوره غريب في هذا الباب، لأنه العرب يعني يقولون بهذه الإشارة في نفس الضم هكذا أن هذه 53، وبعضهم يقول 59. عامة الأهم عندنا أنه يشير بالسبابة، هذا الأصل، والأصل أنه حقا يضم ويجعل الإبهام على الوسطى، وهذا ورد في الصحيح، ويضم يقبض اليد ويجعل الإبهام على الوسطى، يعني الإبهام على الوسطى، ويشير يشير بإصبع بالسبابة إلى القبلة. وهذه الحالة، وهذه الصورة الثانية، زي قال الثاني أن يحلق بين الإبهام والوسطى، أيضا كما ورد في سنن أبي داود، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه إشارة بالسبابة. قال: لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، وهذا موضع البصر عندما يكون جالسا. ويرسل المسبحة، أي في كل التشهد للاتباع، يبقى إرسال المسبحة، وهذا أن بعض الناس يقبض قبضا تاما ولا يشير إلا عند التشهد، يقبض قبضا تاما ولا يشير إلا عند التشهد. والصحيح أنه في كل التشهد يرسل المسبحة، يضم أو يقبض أو يجعل الإبهام على الوسطى على القول الثاني، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، إشارة إلى القبلة، وهذا في كل التشهد. وأرفعه عند قوله لا إله إلا الله، وأكون بقصده، أعتقد إذن هو الرفع هنا هو القصد إلى توحيد الله جل وعلا، أن هذا أعظم ما خلق الله له الخلق، لأن الله تعالى خلق الكون كله وكونه وأبدعه من أجل قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله في علاقة: بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكأنه يقول بإصبعه مشيرا أن هذا هو الإقرار بتوحيد الله جل وعلا. فيكون هنا اجتمع الأمر على ثلاثة: على اعتقاد، باعتقاد أن الله هو الواحد الأحد المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل وعلا، وأيضا القول والثاني هو قول اللسان يكون مطابقا بأشهد أن لا إله إلا الله، والإشارة بالسبابة تكون إشارة على التوحيد ودل على التوحيد. والإشارة لا تكون فيها تحريك، عندنا في المذهب الإشارة هذا والراجح دليلا، والإشارة لا تكون بتحريك، وهذا قد ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه كما في سنن أبي داود وفي غيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال: كان يشير بإصبعه ولا يحركها، وهنا النفي جاء ظاهرا، حيث وائل زائد بن قدامة على أن تسعة رووا الحديث بأنه كان يشير لا يحركها، وقال زائد أنه كان يشير يحركها، وهذا شذوذ، هذا شاذ، والصحيح أنه الإشارة بلا تحريك. وعن عبد الله بن الزبير يؤكد ذلك بأن السلام ما كان يحركها. وهذا حديث وائل بن حجر في زيادة بن قدامة كما قلنا، بأنه قال أنظرنا ابن حجر قال أنظرنا إلى صلاة من سلم فذكر ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقيه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثلاثة من أصابعه. قال هو قال رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يعني على أن التحريك يمكن أن يكون في الدعاء. والصحيح الراجح في ذلك ما حمله العلماء على أن التحريك هنا بمعنى الإشارة، أنه يشير إلى القبلة دون التحريك. وقلنا بأن رواية زائدة رواية شاذة، والصحيح الراجح أنه كان يشير ولا يحرك، يشير بإصبعه ولا يحرك. طبعا على خلاف المالكية، لأن القرطبي نقل عن الأئمة عن المالكية بأنهم يقولون بالتحريك، واختلف الموالى بالتحريك على قولين: الأظهر أنه كما قلنا لا يحرك، وهذا الراجح الصحيح، لأنه عبد الله بن الزبير قال كان يشير ولا يحركها ونفى التحريك، والأظهر ضم الإبهام إليها المسبحة كعاقد 53، يعني يجعل الإبهام إلى المسبحة وهو يشير، ويكون بهذا 53 هذه يعني يسيرة، بأنه يحلق بالإبهام، لو عندكم صورة يضع الإبهام أو طرف رأس الإبهام على يعني نقول الأمولة الصغيرة عند في السبابة المسبحة، ويشير بالمسبحة إلى القبلة، وعنده ثلاثة مرفوعات كعاقد 53، وهذا ورد نصه في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كما بينا قبل ذلك أنه كان يشير بإصبعه، فيجعل الإبهام مقبوضة تحت المسبحة ويشير بإصبعه، والثاني هو يرسلها. وأيضا تكون الأفضل أن كما قلنا الإبهام تكون منعقدة مع الوسطى ويشير بالمسبحة إلى القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. وقوله فرض يعني إذن هي المقصود بالفرض هنا عندنا هو الركن، المقصود بالفرض هنا هو الركن، والمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه، والمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه. وفي قوله في التشهد الأخير يلمح إلى أي إلى شيء، ما هو يلفت الانتباه إلى شيء، ما هو الالتفات التي يريدها المصنف في قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير يلمح إلى شيء، يلفت الانتباه إلى شيء، ما هو؟ أنا أريد حركة، ما أريد نوما. أن في الوسط ليس بروك. نعم، هو أراد أن يلفت الانتباه عندما يقول فرض في التشهد الأخير أنها في غيرها ليس فرضا، إذن هذا ركن الصلاة التشهد، الصلاة عن السلام في التشهد الأخير، فده في دلالة على أن الصلاة عن السلام في التشهد الأوسط ليس بركن. والدلالة على ركنية التشهد في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان الحق أنه ليس الدليل أوسع من الدعوة، لكن عندنا التخصيص في هذا الباب هو قول المسعود رضي الله عنه أرضاه عندما قال: أما السلام عليك فقد عرفناه، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما السلام عليك قد عرفناه، فكيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صلي على محمد، قولوا اللهم صلي. هنا هم استدلوا وجه الدلالة عندهم في ذلك بقوله قولوا، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. مستدلوا على ذلك بقوله قولوا وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قالوا إذن يجب الصلاة على النبي وسلم في ذلك. قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى محمد. والحديث هذا رواه الحاكم وأيضا ابن حبان في صحيحهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أرضاه عندما قال: ألا أهدي لك هدية؟ قلنا بلى. قال: قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا هذا دليل خاص بأنه قال: قول اللهم صل على محمد، فأمرهم بالقول، وهذا دلال على الوجوب. والأظهر سنها في الأول، طبعا الأظهر سنها في الأول، يبقى مع ذلك الثاني غير الأظهر. قال: الأظهر سنها في الأول لأنها تجري في الأخير، فسنة في الأول كالتشهد، والثاني لا لبنائه على التخفيف، ولا تسن على الآلي في الأول على الصحيح. إذا قال هو الأظهر أن تكون سنة في الأول، ومع الأظهر إذا مقابله القول الثاني قال لا ليس بسنة، يعني مع ذلك أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقوم. وهذا عند جميع يعني عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم أنه ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا في رواية كأنه جالس على الردف، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكنه تناول العلماء بذلك. والصحيح رواه سنية الصلاة على وسلم في التشهد الأوسط كما في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأظهر وأنها سنة بأنه في التشهد الأوسط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سنة على الآل في الأول يعني آل محمد. والصحيح الراجح أنها تسن، إذا قلنا بأن السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يصلي على النبي وعلى الآل، يصلي على النبي وعلى الآل لما ورد قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وأكمل التشهد مشهور أو أي، وهو رواية ابن عباس في مسلم، وهذا اختار الإمام الشافعي. هي رواية جاءت صراحة الصلاة عليه وسلم جاءت بست سير أكملها وأتمها هو من أتم الصلاة على الآل وعلى النبي. قال وأكمل التشهد المشهور هنا الذي اختاره الإمام الشافعي عن ابن عباس، وقالوا التحية لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول. هذه التحيات. وقيل أحذف وبركاته والصالحين، ويقول أن محمدا عبده وأن محمدا رسوله. قلت أنه قال قلت الأصح أن محمدا رسول الله، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بل قد ثبت فوق ذلك أن يقول أن محمدا عبده ورسوله. رواية ابن عباس قال إن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن، يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما في رواية أبي موسى الأشعري كان يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله اللهم صل على محمد وآله، أقل الصلاة على وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه أقل الصلاة، وقلنا بأنها ست سير، وهذا أقل ما يكون، يعني أقل ما يجزئ في التشهد الأخير أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آله، ويسلم. وأكمل صيغ التشهد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ، هذه أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلنا كلما كان أكمل كلما كان أرفع وأعظم أجرا ودرجة عند الله جل في علاه. وفي سنن النسائي قال زيد بن خارجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي، فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى هذه أقل الصيغ التي يمكن أن يأتي بها المرء في الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بهذا يكون قد أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل قدر يمكن أن يكتفي به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر، الزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر، كما قلنا السنة أن يأتي بأعظم الصيغ وأوسع الصيغ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكذا الدعاء بعده، يعني بعد التشهد الأخير فإنه مسنون أن يدعو، لأن مثلا في حديث ابن مسعود لما قال علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد، ثم قال ولتتخير من الدعاء ما شئت، قال تتخير من الدعاء، أو قال ثم تتخير من الدعاء ما شئت. وهذا موضع يستجاب فيه الدعاء، هذا موضع يستجاب فيه الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء. وقد حققه أو رجحه المحققون أن الدبر هنا يعني الدبر إما يكون بعيد وإما يكون قبيل الانتهاء بالعجز، وهذا الصحيح أن الدعاء كان في آخر الصلاة لما ورد منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ترك صلاة قط ترك فيها الدعاء بأن يستعيذ من أربعة، كان يستعيذ من فتنة البحر والممات، فتنة المسيح الدجال، ومن النار، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر. هذه الأربعة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستعيذ أيضا من المأثم والمغرم بأبي هو وأمي، فهذا محل للدعاء، ولذلك يعني هذا الوقت قمن أن يستجاب لكم، لأنه دعاء مستجابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. والدعاء هنا إما أن يدعو دينا أو يدعو دنيا، ولا عتب عليه في شيء، خلاف الأحناف أنه يدعو بما شاء، يدعو بما شاء من أمر الدنيا وأمر الدين. وخير الدعاء أن يدعو للأمة الإسلامية بأسرها، أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كما ورد مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال ما من دعاء أحب إلى الله عز وجل من قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة، اللهم اغفر لأمة محمد غفرة تامة وارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة، كما رجح ذلك ابن حجر الهيثمي. كما قلنا يستأنس بمثل ذلك ويتساهل في بعض الأسانيد في هذا الباب. وعن أبي برزة رضي الله عنه وارضاه أنه عليه الصلاة والسلام كان سمع رجلا يقول اللهم اغفر لي، فقال ويحك لو عممت لاستجيب لك، يعني عممت في للأمة بأسرها. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه عليه الصلاة والسلام خرج من صلاته وعمر يدعو فقال اللهم اغفر لي وارحمني فضرب من كفيه ثم قال عمم في دعائك فإن بين دعاء العام والخاص كما بين السماء والأرض. الله أكبر. وهذه دلالة على تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. وفي الدعاء مأثور وغير مأثور، يعني لك مطلق الحرية أن تدعو بما يعني جعل في قلبك الله جل وعلا ما أنت أقرب به بلفظه وتلفظه. أنا كنت أسمع رجل وهو ساجد يقول معلش يا رب، معلش يا رب ارحمني، معلش يا رب اغفر لي، وكان هو أبلغ رجل سمعته يدعو الله جل وعلا. ما خرج من القلب يصل سريعا ترى الأبواب بأسرها مفتحة له. ولكن نقول المأثور أفضل، المأثور أفضل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وأيضا في قول اللهم اغفر لي هزلي وجدي اللهم اغفر لي خطأ وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. وهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم مأثور عنه بأبي هو أمي. وكما قلنا الاستعاذات الأربعة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم قط وهو يصلي. ويسن ألا يزيد في الدعاء على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبع لهما، ومن عجز عنهما يعني عن التشهد له أن يأتي بها بصيغة مترجمة، يعني بالفارسية بالأردو أو باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ترجمة التشهد تصح لأنها ليست كالقرآن، فليس فيها إعجاز كالقرآن. وأيضا عندما يدعو باللغة التي يتقنها، يعني له أن يدعو مترجما. وهذا لمن عجز يترجم التشهد ويترجم الدعاء. أما القادر في الأصح لا، القادر في الأصح لا يأتي إلا كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي أذكار أيضا توقفية فعليه أن يأتي بها على وجهها. وإن لم يستطع فالضرورات تبيح المحظورات ولا واجب مع عذر. قال الثاني عشر السلام. وهذا بالإجماع أو بالاتفاق، وإن كان أحناف قد خلفوا بذلك، والاتفاق هنا في المذهب. قال الثاني عشر السلام، وقد أوجبه بعض علمائنا جلوسا، أقله السلام عليكم. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والأصح جواز سلام عليكم إقامة للتنوين مقام الألف واللام. قلت النووي القائل، قلت الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم، يعني المنصوص في المذهب لا يجزئه. إذا قال سلام عليكم لا يجزئه، وهذا صحيح، بل التنوين يخالف الألف واللام، الألف واللام على التعميم والتنوين على التنكير. فالحق بأن السلام جاء أيضا توقفيا في قول السلام صلوا كما رأيتموني وصلي، يعني هي كان تحريمها التكبير على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتحليلها التسليم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل مرة واحدة ليبين الجواز سلام عليكم، لا، والأصح أن يقول السلام عليكم. وكثير من إخواننا إذا بعثوا رسائل لبعضهم البعض يقول سلام عليكم، ما أنا ما أدري من أين أتوا بها، وإن كان بعض الأثار جاء في ذلك، لكن الحق بأن الأصل بذلك بأنه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعندما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، فلا صح لنا أن نقول أنه يجزي عنه غيره، لأن هذه الأركان توقفية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه لا تجب نية الخروج كسائر العبادات، والثاني تجب قياسا على أولها. وأكمل السلام عليكم ورحمة الله مرتين، السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله يسارا شمالا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان من السنة أنه إذا قال سمع الله السلام عليكم ورحمة الله كان يرى بياض خده، لذلك كان الصحابة يعني أعظم ما يكون منهم أنهم يعني يذهبون يمينا يبتدئون الصلاة هم على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أن يبتدئوا الصلاة على اليمين على أساس أن يمين الصف أفضل كما في الحديث الذي ورد شاذا لم يصح، والحق أنهم كانوا يسارعون باليمين لعموم الأدلة على فضل اليمين بقول السلام أنه كان يعجبه التيمم في كل شيء، وأيضا لأنهم يعلمون أن السلام كان يبتدئ السلام باليمين فيكون أول ما يراهم هم الذين يكونون عن يمينه بأبي هو وأمي، فيمينا يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسارا شمالا يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهذا رواه العلماء، وكما قلنا صلوا كما رأيتموني أصلي هو أصل في هذا الباب، وروى هذا الوصف الدرقطني في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى ينظر إلى بياض خده، حتى ينظر إلى بياض خده، وهذا إسناد صحيح. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن وعلى المسلمين الصنفين، يعني إذا قال السلام عليكم ينوي بذلك من كان عن يمينه، من كان عن يمينه من المصلين والملائكة والجن الذين يصلون أيضا، وينوي الإمام عن يساره أيضا على نفس الأمر في هذا الباب، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. جاء هذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهما بالتسليم على الملائكة والمقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، فهي دلالة أنه صلى الله عليه وسلم ينوي السلام على من كان عن يمينه وينوي السلام على من كان عن يساره. هذه بالنسبة للكلام على الأركان. يبقى لنا ركن أخير وهو الكلام على ترتيب الأركان والموالاة، ترتيب الأركان والموالاة فهي أيضا ركن، وهذا إن شاء الله يعني يكون في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضل. نزلت على صيغة واحدة من الصلاة عليه السلام أم تنوع فيها جهة؟ جزاك الله خيرا. هو الأفضل أن نثبت على الصيغة الأكمل، الأفضل أن نثبت على الصيغة الأكمل، وإن كان شيخ الإسلام تيمية له رأي آخر في هذا الباب، يقول ابن تيمية يقول إذا وردت أذكار كثيرة متنوعة فالأكمل أن تأتي بها متنوعة حتى تكون قد قمت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لأن الله جل في علاه قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحق بأنني أقول هذا يأتي به مرة أو مرتين ويثبت بعد ذلك على الأكمل، يعني يكون قد مر عليه مرة أو مرتين ثم يثبت بعد ذلك على الأكمل، وهذا الأصح والأسد، لأنه كلما كان زيادة كلما كان أعظم أجرا، وهو يأتي عليها جميعا، يأتي عليها جميعا كما أتى عليها المسلم جميعا، لكنه يثبت بعد ذلك على الأكمل، يثبت بعد ذلك على الأكمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمع القدمين إلى بعض في حال السجود، وجمع القدمين أو تفريق القدمين يصح، هذا صح وهذا صح وصارت صحيحة، ولكن ورد الأثار عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها كانت نائمة كان المسلم يصلي بالليل، قالت يعني تقلبت قالت فوضعت يدي فإذا قدمين وسلم منصوبتين، رأت قدمين وسلم منصوبتين، طبعا لا يمكن أن تقول بأن قدمين وسلم منصوبتين إلا أن يكون مضمومتين، إلا أن يكون مضمومتين فتقع الكف اليد على اليد على على على على, على القدمين، لكن لو كانت يعني على الفرجة وعلى الوسح لا تقع اليد على القدمين منصوبتين، لا تستطيع أن تصف هذا الوصف، فوصف عائشة بهذه الطريقة دل على ضم القدمين، وإن كان الأمر فيه سعة كما بينت. هل على المرأة أن تضم بعضها إلى بعض في الصلاة؟ طبعا هو ورد في البياقي في سنة البياقي وفي غيره بأن المرأة تضم خلاف الرجل لأنه أسطر لها، ولا دليل على ذلك، دليل ضعيف لا يصح، هذا دليل ضعيف لا يصح، والأولى في قوله السلام صلوا كما رأيتموني أصلي عام في الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما دل الدليل أو إلا ما كان الواقع يفرض بأن تضم حتى تستتر في أمر ما مرور عام أو غير ذلك، هذا أمر آخر، لكن الكلام على هيئة صلاتها هي كهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني وصلي وصلوا هذه للجميع دخل تحتها النساء والرجال. نعم. هل يصح أن طول جدا في الدعاء قبل التسليم؟ لا، بعض العلماء يرى بأنه يعني الدعاء يكون كنصف التشهد ولا يزيد على ذلك، وهذا أصح إذا كان إماما، لأن الإمام لابد أن يخفف بالقول، قال من كان قد أما بالناس فليخفف، وإن كان نفسي الأمر إليه، ولكن التناسق أولى، لأن مسلم كانت صلاته سواء. نعم. هل الإشارة إلى الكعبة تكون حال الدعاء أيضا؟ ما فهمت إلى الكعبة، ما فهمت. عليه الصلاة والسلام جدا يعني إيه الإشارة؟ قلنا بأنه وهو يدعو يشير بإصبعه إلى القبلة في التشهد، وفي الدعاء أيضا يشير بإصبعه، لأنه يبين حتى في الدعاء هو توحيد الله الذي في علاه، أنه لو سأل سأل الله الذي في علاه، وإذا استعان استعان بالله جل في علاه. نعم، هل انتهينا؟ عفوا، بعض النساء خوفا من تأثر الركبتين بالسجود يصلي على أكثر من سجادة. نعم لها ذلك، يصح. لأن السلام قال ناوليني الخمرة، قال ناوليني الخمرة، فلها ذلك. هل سمع صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة خلافا الشافعية أم ماذا؟ هو طبعا صح، الجمهور يرونه سنة، لكني أدين الله بأنه واجب ركن، ومن لم يصلي عليه وسلم في التشهد الأخير فصلاته باطلة، هذا الذي أدين الله به، ولأنه هو الأصل. عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل للتورك صفات ثلاث كلها ثابتة؟ نعم، ومنها أن ينصب تنصيب الأصابع هكذا إلى القبلة في اليمنى، وطبعا يفترش اليسرى ويقعد على المقعدة، هذا التورك الأول. الثاني أن يجعل اليمنى غير منصوبة، هي أيضا تكون على الأرض مفترشة على الأرض، وأيضا يقعد على المقعدة، وهذا ثابت. يرجى توضيح ما علاق. نعم، هي الآن بتقول هتضع سجادة أو سجادتين حتى إذا ركعت أو سجدت خوفا على ركبتها. قلت لها طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، هو الآن لما قال ناوليني الخمرة، هو ناوليني الخمرة لما سيستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة؟ سيسجد عليها، سيصلي عليها، فلذلك قال علماؤنا أنه يصح الصلاة على السجادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها عندما قال ناوليني الخمرة.